مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي مع القرآن، وهذه أطيب التحايا لكم من الزملاء فريق العمل في تنفيذ الفترة على الهواء زميل يوسف الهيدي، وفي تنفيذ البرنامج الزميل فارس المضيان، وهذه تحية المخرج المنفذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي، ومن محدثكم في التقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، ومن الإعداد جميل المبارك، وهذه تحية مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. مع القرآن. اليوم بمشيئة الله تعالى نذيع لكم تلاوتين، الأولى اختيار من تلاوات الحرمين للقارئ الشيخ محمد أيوب حفظه الله، أما التلاوة الثانية فاختيار من التلاوات المرتلة مع القارئ هتلان الهتلان. وفي هذا اليوم الاثنين من كل حلقات هذا البرنامج يكون معنا في محطتنا الثالثة في حلقتنا هذه أحد المشايخ القراء أئمة المساجد، من أجل الحديث معه عن رحلة حفظ القرآن الكريم والمنهج فيما يتعلق بمراجعته وبعض الأسئلة، والاستماع إلى تلاوته على الهواء مباشرة بمشيئة الله تعالى. فأهلا ومرحبا بكم. مع القرآن، بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم من جديد. نبدأ هذه الحلقة بتلاوة من تلاوات الحرمين الشريفين، الاختيار في هذه الحلقة من تلاوات الشيخ محمد أيوب محمد يوسف. الشيخ محمد من مشاهير القراء المعاصرين، وله تسجيلات عديدة لتلاوة القرآن الكريم انتشرت وذاع صيتها في العالم العربي والإسلامي، وهو ممن أمل المصلين بالمسجد النبوي الشريف، ومؤخرا أيضا انضم للمسجد النبوي في إمامة المسلمين في صلاة التراويح والقيام. الترتيل المبارك للشيخ محمد من سورة التوبة من الآية 34 حتى 93. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة،

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. استمعنا لهذه التلاوة للشيخ هتلان الهتلان، وقد كان الترتيل من سورة يونس. في السورة حكاية أقوال للكفار وردود عليها وتسفيه لهم على باطل تقاليدهم وسخيف عقائدهم وشدة عنادهم ومكابرتهم وإفحام لهم في سياق الجدل والمناظرة، وفيها لفت نظر الناس إلى آيات الله الظاهرة وتبشير وإنذار بالآخرة وحسابها وثوابها وعقابها، كما جاء في الآيات شرح لأثر الإيمان والكفر في نفوس الناس وسعادتهم وشقائهم في الدنيا والآخرة. مع القرآن ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. حياكم الله مستمعين الكرام في الفقرة الأسبوعية ضيف الأسبوع، وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد الله بحارثة إمام مسجد لطيفة آل الشيخ بمدينة الرياض. السلام عليكم شيخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك بكل خير وأهلا ومرحبا بك، شاكرين لك قبول دعوة البرنامج والمشاركة معنا في هذه الدقائق. أسعدك الله يا شيخ عبد الرحمن والجميع الله يحفظك. الله يبارك فيك شيخ عبد الله. طبعا هذه الفقرة هي امتداد لهذا البرنامج وما فيه من تلاوات وفقرات قرآنية، إلا أننا نأخذ بعض المحاور فيما يتعلق برحلة الحفظ ومنهج المراجعة وما إلى ذلك مما يفيد المبتدئ في تعلم وحفظ كتاب الله عز وجل، وكذلك نستمع لتلاوات ضيوفنا بدلا من أن تكون مسجلة نستمع إليها على الهواء مباشرة. دعني أبدأ معك شيخ عبد الله بحديث يعني مقتضب عن رحلة حفظ القرآن الكريم، متى بدأت وكيف كان المنهج الذي سرتم عليه؟ بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، وأسأل الله سبحانه وتعالى في وجودكم. أحمد الله عز وجل الذي من علينا بحفظ كتابه الكريم، وأشكر كل من كان عونا لي وهو الوالدان الكريمان ومشايخي الذين مررت عليهم جميعا جزاهم الله عني خير الجزاء. بدأت بفضل الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وعمري قرابة 11 سنة عام 1409، وأتممت حفظ كتاب الله عز وجل في عام 1412 تقريبا أو 1411، يعني سنتين تقريبا أو أقل، تقريبا سنتين ونص تقريبا. نعم. سنتين ونص ما شاء الله. وهل هل هل الحفظ في مدة سنتين ونص يعتبر مدة قليلة أو مناسبة أو قصيرة رأيكم شيخ عبد الله؟ أرى أنها مناسبة، لكن بعض الناس تتاح له ظروف معينة يكون يعني تتاح له فرصة الحفظ في أقل من ذلك حسب الظروف البيئة المحيطة به. نعم جميل. إذن يعني أتممت الحفظ عام 1411. نعم. وعمرك أنا ذاك؟ كان عمري 13 سنة. ما شاء الله تبارك الله. كان الحفظ في الحلق المعروفة الآن أو في البيت أو المدرسة؟ نعم، كان الحفظ في حلقة بجوار منزلنا مسجد البخير الشرقي هي العزية، وكان هناك حلقات مكثفة، يعني كان الشيخ جزاه الله خير الشيخ حافظ باكستاني جزاه الله خير كانوا يتفرغ لنا 5 أوقات، يعني في غير أوقات الدراسة نجلس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والحمد لله رب العالمين. المنهج اللي سرت عليه في الحفظ، يعني الكثير من الشباب الآن ربما يسير جيدا في الحفظ لكن تبقى مسألة المراجعة إنه ينسى ما حفظ. لا، كان الشيخ شديد في المراجعة جزاه الله خيرا، يعني درجة أني بعد أن ختمت كان أحد الإخوة المتحمسين جزاه الله خير ولا أنسى فضل علي، مباشرة قال لي أن ختمت أمس تعال أمسك حلقة الآن، فتفاجأ الشيخ عبد الله وجدني أدرس قال قم هكذا بين الناس، فقمت قال لي تعال حتى تختم القرآن مرة أخرى، فختمته مرة أخرى ثم قال لي قم الآن أنت معلم أنت شيخ، فكان الشيخ شريد في المراجعة جزاه الله خير الشيخ عبد الله. نعم طبعا هذا في مرحلة الطلب والتعلم آنذاك، لكن الاستمرار على منهج المراجعة حتى الآن من عام 1412-13 حتى الآن، ما هو منهجك في المراجعة؟ والله يا شيخ بشكل عام الخاتم أو الحافظ الذي لا يختم القرآن مرتين كل شهر أنا أرى أنه مقصر حقيقة، يعني حتى مرة ما تكفي من ختم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. الورد الفضل الله من الله علينا بالورد اليومي، يعني الواحد يختم مرتين ثلاث أربع في إجازات، طبعا يختلف عن أوقات الدوام، وهذا والله وجدت أثره، يعني فعلا وجدت أثره بقوة في قوة الحفظ الحمد لله رب العالمين، وضبط المتشابه خاصة في صلاة التراويح. يعني تحدثا بنعمة الله كان بعض الإخوة يقول لي أنا لا أدري كيف تضبط أواخر الآيات، سميعا بصيرا عفوا قديرا عليما خبيرا، فهذا كله يأتي بفضل الله بعد الحفظ في الصغر ومواجعة والورد من المتابعة الورد، وألا يقف الإنسان أبدا، والتقصير موجود الله يرحمه. صحيح، دائما ما ينصح الشاب الذي أتم الحفظ وبدأ في المراجعة بأن يتولى إمامة المصلين في المساجد، لأن وجوده في الإمامة يساعده على المراجعة. صدق، نعم فعلا. أنتم تأمون في مسجد لطيفة آل الشيخ منذ متى شيخ عبد الله؟ منذ 1419. ما شاء الله تبارك الله، يعني انتقلت من الحفظ وبدأت في التدريس التحفيظ القرآن. نعم. ثم بدأت في إمامة المساجد. صدقت. نعم، وأنت طبعا شيخ عبد الله أنت أصلا في السلك التعليم، تعمل يعني في وزارة التعليم. نعم في وزارة التعليم، في التعليم الأهلي كنت فترة. نعم. ثم توقفت لأجل إكمال الدراسة. ما شاء الله، إن شاء الله موفقين شيخ عبد الله. طيب نتوقف شيخ عبد الله بالاستماع لتلاوة ثم نعود لإكمال ما لدينا من المحاور. طيب الله يحفظك. تفضل. أقرأ يا شيخ عبد الرحمن؟ نعم، ننتظرك تقرأ نحن. سمعوش. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ما شاء الله تبارك الله. جزاكم الله خير شيخ عبد الله على التلاوة الطيبة، بارك الله فيك. الله يبارك. كنا نتمنى أنك تطول، لكن بناخذ منك تلاوة ثانية إن شاء الله قبل ما نختم. لكن شيخ عبد الله، بمن تأثرت من المشايخ والقراء؟ والله تأثرت أولا بوالدي حقيقة، وليس مبالغة، قد كان الوالد أحسبه ولا أزكي الله أحد من أهل القرآن، يعني الواحد لا يريد أن يفشي أشياء، لكن فعلا ربما تصحو في نصف الليل فتسمع الصوت الجميل بالقرآن يصبح به جزاء الله عنا خيرا. وكذلك شيخ الشيخ عبد الله الحافظ الباكستاني اللي حفظت عليه القرآن، من أهل القرآن فعلا أزكي الله أحد، وغيره الشيخ عبد الله التوجري قرأته عليه، الشيخ محمد الأفضل قوة العلمية في التفسير والأوجه، ما شاء الله. لكن بحر الدين، نعم ما شاء الله. لكن يعني أقصد بالاستماع الذين أثروا على ترتيلك، يعني أنت لما تستمع تحاكيهم أو تستطيع أنك تقلدهم وما إلى ذلك. الشيخ محمد أيوب حقيقة غالبا وأكثر من تأثر. نعم، وأنت تقرأ فحسيت أنا كأني تبادر إلى ذهن الشيخ محمد أيوب، كان معنا قبل قليل في تلاوة الشيخ محمد أيضا، يعني أنت تكثر استماع للشيخ محمد. نعم. هل شيخ عبد الله فكرت أو سجلت تلاوات لك سواء من التراويح أو تسجيلات خاصة؟ نعم كثير سجلت الحمد لله، وكان في 11 سنوات عندنا تسجيل مهندس، جانا مهندس صوت أكثر القرآن فضل الله سجلناه والله الحمد. تسجيل من الصلاة؟ نعم صلاة التراويح. لكن غالبا التسجيل اللي يكون من صلاة التراويح يكون في أحيانا بعض التجاوزات أو الأخطاء البسيطة في التجويد، لكن ما تفكر أنك تسجل تسجيل خاص في استوديو بحيث أنه يكون تسجيل متقن وتستفيد منه الإذاعات وقنوات في البث والنشر؟ والله أتمنى، لكن لعل الفرصة ما أتيحت، لعل الله ييسر. لكن الفكرة موجودة؟ والله الفكرة موجودة والاستعداد موجود إن شاء الله. جميل. قبل أن أطلب منك التلاوة الأخيرة الشيخ عبد الله، نريد نتحدث يعني بما من الله بعليك الآن من الحفظ والمراجعة الدائمة والاستمرار على هذا النهج، أن يعني توجه خلاصة هذه التجربة التي مرت بها للشباب، لمن يود أن يحفظ، لمن يحفظ وتفلت منه القرآن ويود أن يراجع، حتى ليس القرآن كامل وإنما لمن يريد أن يحفظ جزء جزئين أو على الأقل يضبط بعض المقاطع التي يتلوها بشكل مستمر. والله يا شيخ القرآن كنز لا يدركه فعلا إلا من غاص أغواره وقرأه تدبره، وأنا والله أتحدث بنعمة الله، حال الواحد عندما يخلو بنفسه ويقرأ مثلا في مسجد أو في كذا بعض الآيات يقول سبحان الله متى أنزلت هذه الآية ومتى قرأتها ومتى حفظتها. فالقرآن فيه كنوز عظيمة سبحان الله، تحتاج منا أن فقط أن نداوم على القراءة. فهي وصية لكل من الله عليه بحفظ كتاب الله عز وجل، يا أخي أنت على منجم من الكنوز والذخائر والنفائس فلا تفوت فيه يا أخي المبارك، فهو كنز لك في الدنيا. والله يأنس الواحد بالقرآن، لا أتحدث عن نفسي لكن عن بعض الحفاظ الذين يستمتعون بالمشاوير الطويلة، الناس اليوم يسألون من طول الطريق، وبعض الحفظة يفرح بهذه الطرق أنه يقرأ كلام الله ويأنس به في طريقه وفي جلوسه وفي خلواته وجلواته. فيا من حفظت كتاب الله عز وجل من القرآن عليك حقا تراجعه وتتفهم معانيه وتتدبره وتجعل لك معه لقاء لا تخلفه موعدا، يعني لا تخلفه أبدا مع القرآن. وأما من لا زال يسير في الطريق فأنا أقول له واصل، أمامك النور، أمامك الخير، أمامك البركة، ليس في الدنيا فحسب بل والله في القبر وعلى الصراط في يوم القيامة. فهي وصية لي أولا ثم لإخواني جميعا ولأبنائي من يستمعني أن يواصلوا حفظ كتاب الله عز وجل، فهو ليس بالأمر الهين، يكفيك أن تحوي كلام رب العالمين بين جوانبك وبين جوانحك، يكفيك أنك تحوي الوحي الذي شرف الله بنبيه عليه الصلاة والسلام بين جنبيك، فواصل واحفظ وأتقن وتدبر وتأمل وأبشر بالخير في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم على هذه الكلمات وهذه الوصايا. نريد أن نختم هذا الحوار معك شيخ عبد الله بحارثة إمام مسجد لطيفة للشيخ مدينة الرياض، لكن نريد أيضا أن نستمع للتلاوة، ونحن نحرص حقيقة بكل استماع للتلاوات أكثر من المحاور والأسئلة، لأنه برنامج مع القرآن والوقت الأكثر فيه للاستماع للتلاوة. فتفضل شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم